حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى ما آل إليه حال يوسف عليه السلام من التمكين في أرض مصر ومن وقوعه في نفس الملك موقعا عظيما لشرفه أخلاقه وأمانته وصدقه، وكذلك تفسيره لهذه الرؤية بهذا التفسير الذي يهم كل أحد، ومكنه ما مكنه على أرض مصر. أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا إنما كان من إكرامه لعبده يوسف، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الله الذي مكن له في الأرض يتبوأ منها، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، يعني ينزل في أي مكان يشاء من هذه الأرض ويتبوأه ويتملكه، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذا تنتقل القصة بعد ذلك إلى فاصل جديد، وهو مجيء إخوة يوسف وحاجتهم عند قحط الأرض إلى أن يشتروا الميرة والطعام منه. قال جل وعلا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون. جاءوا من أرض فلسطين شام بعد أن وقع الجذب والقحط في الأرض، واحتاجوا طبعا لأن يشتروا القمح، فجاءوا إلى أرض مصر فدخلوا عليه على يوسف وقد تولى خزائن الأرض وأصبح هو علي مصر، وهو الذي يصرف يعني الميرة والطعام لمن يشتريه، ولا يعطي يعني كل أحد يأتيه إلا حمل بعير فقط، لكل نفس حمل بعير، وذلك حتى يحافظ على يعني مخزون القمح عنده. قال جل وعلا: رجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، أي ديوانه، فعرفه. فالكبير لا يتغير صورته كثيرا، وأما الصغير إذا كبر فإنه تتغير صورته. عرفهم وهم أغنى رجل واحد وإخوته وهم له منكرون، أنكروه يعني لم يعرفوه، وذلك أولا لسانه غير اللسان، فقد أصبح لسانه لسان الخبز، وهيئته غير الهيئة، قد كبر وأصبح يعني رجلا كبيرا، وقد عهدهم به يعني غلام صغير. ثم إنه بعد ذلك في مكان من التمكين، وهذه ما يتصور أن يكون يعني، وقد ألقوه في البئر وحده، أن يكون في هذه يعني المكان والمكانة، طبعا يعني لم يتعرفوا عليه، فليس هناك شيء في الظاهر ولا في المحيط يدل عليه. قال جل وعلا: ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين. في التوراة وفي القصص التي يذكرها يعني بنو إسرائيل أن يوسف طبعا يعني اتهمهم بأنهم جواسيس، أراد أن يعرف كل شيء عنهم ويعرف خبر يعني أبيه وخبر الجيس، فتهموا بأنهم جواسيس، وبدأ التحقيق معهم: من أين أنتم؟ من أين جئتم؟ جئتم كذا؟ فأخبروه بأنهم يعني أبناء رجل واحد، وأن أبوه رجل كبير ويعقوب، وأنه يعني هذا حاله، وأن لهم أخ كذلك معهم الآن 10، وأخ منهم يعني قد ضاع وأكله الذئب، وأن هذا لهم أخ ثاني وهو بنيامين، وهو أخ يوسف شقيقه من أمه راحيل، وأنهم موجودون عندهم. فلما استقصى منهم الخبر على هذا النحو أكرم وشادتهم وأعطاهم، وقال لهم في المرة الآتية إذا جئت المرة الآتية لن أكيل لكم إلا أن تأتوني بهذا الأخ الذي ذكرتموه أن لكم أخ حتى أستوثق منكم تماما أن ما أديتم به من هذه المعلومات حق وصدق. فقال جل وعلا ولما جهزهم بجهازهم جهازهم من الميرة والطعام الذي يعني اشتروه قال لهم اتوني بأخ لكم من أديكم ألا ترون أني أوفي الكيل أني وصيتكم كيلكم يعني أعطيتكم كيلكم وافيا وأنا خير المنزلين وذلك أنه أنزلهم كأنهم أضياف وأكرم وفادتهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تطلب. قال إن لم تأتوني بأخ أعلم أنكم يعني بالفعل أنتم يعني قد كذبتم فيما أتيتم به من يعني المعلومات التي أتيتم بها وعند ذلك لا تقربوا يعني هذه الأرض ولا أسيل لكم شيئا. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي يعني في المرة القادمة ولا تقربون بل لا تقتربوا يعني منه لن يكال لكم ولن تأخذوا شيئا. قالوا عند ذلك سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون سنراود عنه أباه. المراودة هي يعني الاسترضاء والمداخلة والإلحاح عليه حتى يرضى ويطلقه معه سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أكدوا هذا الأمر وذلك أنهم علموا يعني أنه لن يكال لهم ولن يكتروا ميرة مرة ثانية إلا إذا أتوا به. وقال يوسف عليه السلام لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال يوسف لفتيانه غلمانه وهم الخدم والعبيد الذي يعني عنده في المسجد يعني في المتجر قال لهم جعلوا بضاعتهم التي أتوا بها من عندهم وكان طبعا هؤلاء يأتون ببضاعة من أرض فلسطين يعني يبيعونها أو ودراهم يشتروا بالدراهم ويشتروا أحيانا استبدال يستبدلوا القمح بما عندهم من يعني من الزروب ومن الأقف ومن السمن وغير ذلك من يعني إنتاج هم كانوا أهل رعاة أهل بلد. فقال اجعلوا بضاعتهم أي دراهمهم ودنانيرهم التي جاء في قوة الغرائر حتى إذا يعني خطوها فيها حتى إذا رجعوا وفتحوا يعني غرائر القمح والميرة وجدوا يعني سرة النقود كما هي. قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يعرفون أن هذه نفس الدنانير والدراهم التي يعني دفعوها فيعلموا أنه قد نالهم نوع من الإكرام وأن هذا عمل مقصود وأن يوسف عليه السلام لم يعني وهو عن مصر لم يأخذ منهم أجرا على يعني ثمن لما أعطاهم وإنما أكرمهم بأن رد الثمن عليه تكريما لهم. وفعل يوسف هذا إنما فعله أولا لأنه يعني صلة رحم منه لأبيه ولإخوانه وكذلك ليكون هذا حث لهم على أن يعودوا مرة ثانية ويعودوا بأخيهم حتى يختبرهم في أخيهم وحتى كذلك يعني يقربوا أخاه شقيقه ها هو وبنيامين من أم واحدة وهي راحل. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يترجى رجوعهم مرة ثانية. قال جل وعلا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. أول ما فاجوا أباهم برجوعهم قالوا منع منا الكيل يعني مرة ثانية ومنع بالبناء للمجهول يعني منعه العزيز عز مصر قال ليس لكم كيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحق يعني إن أرسلت معنا أخانا فسيكال لنا مرة ثانية ونشتري يعني الطعام مرة ثانية وإن لم تعطنا إياه فعند ذلك لا كيل لنا مرة ثانية فأرسل معنا أخانا نكتل وجاءت على الشرط يعني إن ترسل معنا أخانا نسأل مرة ثانية، وإلا فلا كيل وإنا له لحافظون، يعني إنا لأخينا اللي هو بنيامين لحافظون، سنحفظه ويعني نحفظه. فعند ذلك يعني سخر يعقوب عليه السلام من مقالتهم هذه، فقال ألا أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يعني قال في قولهم وإنا له لحافظون، قد تكرر هذا الكلام منهم، فقد قالوا نفس المقالة ليوسف لما أرادوا أن يأخذوه، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، ثم ضيعوه وأتوا به. فقال لهم نفس المقالة، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، الله خير سبحانه وتعالى على كونه حافظا يعني عباده سبحانه وتعالى. استحفظ الله تبارك وتعالى والتجأ إلى الله أن يضيع منه يعني الولد الثاني كما ضاع يعني يوسف عليه السلام، وهو أرحم الراحمين، الرب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بعباده سبحانه وتعالى، الرحمة من صفة الرب جل وعلا، فهو الرب الرحيم الرحمن جل وعلا. قال جل وعلا ولما فتحوا متاعهم، أي استخراج يعني الطعام الذي عندهم، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا فضتهم دنانيرهم وفضتهم قد ردت إليهم نفسها أثمان. قال يا أبانا لا نبغي، هذه بضاعتنا ردت إليهم. قال يا أبانا ما نبغي، يعني ما الذي نريد بعد هذا الإحسان والإكرام من الرجل الذي أكرمنا؟ فالرجل وإن كان يعني منع منا الكيل في المرة الثالثة وقال اعطني لأخيكم، ليس له يعني نية سوء، وإنما هو قد رد إلينا بضاعتنا، مرد هذه بضاعتنا ردت إلينا، فهذا دليل على أن يعني على أنهم قد نالوا الإكرام والتعظيم، وليس يعني ثمة يعني خدعة في الأمر. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، يعني إذا رحنا المرة الثانية نمير أهلنا، الميرة هي الطعام، نمير أهلنا يعني نأتي بالميرة والطعام إلى أهلنا، ونحفظ أخانا، يعني هذا تعهد منهم أن يحفظوا أخاهم، أن يأخذوا ويحفظوه، ونزداد كيل بعير، يعني إذا ذهب معنا فسنعطى كيل بعير، لأن يوسف لا يعطي كل واحد إلا بس يعني ما يحمل بعيره فقط، كما يعني مثل تمويل يصرف في كل رأس فقط، هذا تمويل لكل رأس، ما يجي الإنسان يشتري يعني ما يشاء من النار. قالوا نزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير، يعني يسير على يعني يوسف أن يعطينا زيادة كيل بعير لأخينا الذي نأخذه نحن. فلان لهم يعقوب عليه السلام، ورأى أنه أيضا لا مناص من أن يرسلهم مرة ثانية، يرسلوا يعني بنيامين معهم مرة يعني معهم، وأن هذا لا محيص عنه ولا يعني مفر منه، ولكنه أراد أن يعني يلزمهم عهدا حتى لا يضيعوه ويتهاون فيه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، لن أرسله، قال يعقوب إسرائيل عليه السلام لن أرسله معكم بالنفي والتأكيد حتى تؤتوني موثقا من الله، الموثق العهد الوثيق المؤكد، يعني عهد مؤكد من الله، يعني تشهد الله تبارك وتعالى عليه، لتأتونني به، هذا هو الذي يلتزمه أنهم يرجعوا لأخيهم يعني إلى أبيهم مرة ثانية، إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم بهلاك بدمار بأن تؤخذوا جميعا تسجنوا، يعني أمر قهري يقهركم فيحيط بكم ويمنعكم من الرجوع، أو يمنعكم ويقهركم من أن يعني تردوا يعني أخاكم مرة ثانية، إلا أن يحاط بكم. قال جل وعلا فلما آتوه موثقهم، يعني تعهدوا وأقسموا بالله أمامه أن يعني يوفوا ما وافقهم به، قال يعقوب الله على ما نقول، الله سبحانه وتعالى على ما نقول وكيل، الوكيل المتوكل بالأمر، يعني الذي لا ينازع فيه. فالله تبارك وتعالى على كل شيء وكيل، هو الموكل بالأمور سبحانه وتعالى والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. الله على ما نقول وكيل، يعني أنه شاهد حافظ موكل بأمورنا جميعا. يعني من نقض هذا فإن الله تبارك وتعالى شاهد عليه وقائم عليه. ثم جاء في نفس يعقوب خشيته على أبنائه من العين، وهم أبناء رجل واحد وكلهم رجال وعلى صورة عظيمة من الشدة والقوة ومتقاربون في السن، فهم من فهم أبناء أربعة من الأمهات، يعني راحيل وأختها ثم ليفة واثنين من كذلك من الإماء، فسنهم متقارب وهم رجال أشداء وأبناء رجل واحد. فخشي عليهم العين فقال لهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لا تدخلوا من باب واحد، يعني إذا دخلتم على يعني في أرض مصر وأنتم هكذا لا تدخلوا أنتم جماعة على هذا النحو، إخوة يضم لكم شخص 11 يعني رجل كلهم أبناء رجل واحد وفيه تشابه فيهم، وإنما ادخلوا كأنكم أغراب لا تعرف بعضكم بعضا، يدخل كل واحد يعني منه. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا السبب يبذل، وإذا أراد الله تبارك وتعالى يعني يضرر بأحد فلا أحد يستطيع أن يمنع يعني السوء عن أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، الحكم الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عليه توكل، سلمت أمري إليه سبحانه وتعالى وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون. كل من يريد أن يسلم الأمور والنتائج فليسلمها لله تبارك وتعالى، لأن الله هو نعم الوكيل جل وعلا. قال جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي أنهم لم يدخلوا من باب واحد وإنما دخلوا فيما دخلوه متفرقين. قال جل وعلا ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني ما كان أخذ هذا السبب يغني عنهم من الله من شيء، وإنما فقط قال جل وعلا إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاء، حاجة في نفسه وهي أن يعني يحاول أن يعطيهم هذا السبب ليمنع عنهم يعني العين، وهل قضاءها ارتاح من هنا أن أنهم سيلتزموا هذا الأمر ويدخلوا من الأبواب المتفرقة فلا تقع يعني العين فيه. قال جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه، وإن يعقوب لذو علم صاحب علم لما علمناه لما علمه الله تبارك وتعالى، فإن هذا من تعليم الرب تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني اتقاء العين من العلم نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، ففضله الله تبارك وتعالى، يعني أثنى الله تبارك وتعالى على عبده يعقوب بما علمه إياه، وهذا مما علمه إياه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنا ولم مو فلم، الواو هذه فيها فقط ل يعني مطلق العطف، اما فلما للمباشره. ثم ولما دخلوا على يوسف يعني بعد مرها هذه آوى اليه اخاه بطريقه لا يشعرون بها، ادخل اخاه يعني بطريق سري اليه فآواه اليه، دخل معه في يعني غرفة مستقلة وأخبره عن نفسه، قال له إني أنا أخوك، أنا أخوك يوسف نعم، فلا تستئس بما كان يعملون، وخبره كذلك، وذلك أنه قد ناله كذلك شيء من يعني الطبيب وسبى على عادتهم في الحسد الذي يعني حسدوا به يوسف، قالوا فلا تستئس بما كان يعملون. فإنهم قد عملوا أشياء كثيرة، فهم الذين أخذوا يوسف وأتقوه في غاية الجوف وأفعلوا وأفعلوا، فقالوا لا تبتعد بها. ثم قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. لما جهزهم بعد ذلك انزل الملأ، طبعا لما جاءوا جابوا أخوهم قالوا هذا أخونا وكذا وكذا، ثم خفية عنهم أخذ يوسف أخاه وأسر له بالأمر وأخبره أنه سيكون أمر ما، يعني سيفعل أمرا ما حتى يلقيه عنده، وأسر له هذا الأمر ثم تركهم على حالهم لا يعلمون بحقيقته، فلا يعلم بحقيقة يوسف الآن إلا أخوه. فلما جهزهم بجهازهم يعني أكال لهم يعني ميرتهم وطعامهم وجهزهم، أخفى جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هو للملك، قيل إنه من الذهب لملك مصر، وجعله في رحل أخيه، يعني أخفى في رحل أخيه. الرحل ما يرتحل على الباري داخل الغرق، وتركهم يخرجون ساروا. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني لما خرجوا بعيدا ما انفصلوا عنه وذهبوا بعيدا أرسل في إثرهم جماعة، ثم جاء مؤذن يناديهم من خلفهم أيتها العير يعني أيتها القافلة انتظروا إنكم لسارقون. أعلن يس النبي في شيء تسارقين وراهم، طبعا في أرض هم في أرض غريبة وكذا وكذا، وقفوا ووجدوا أنهم أمام تهمة كبيرة. قالوا أي يعني إخوة يوسف وأقبلوا عليهم، ردوا طبعا في المرة الثانية رجوعا، ماذا تفقدون؟ يعني ما الذي تفقدونه حتى تتهمون بالشرك؟ ما قالوا يعني ما الذي سرقناه، وإنما سألوهم ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدونه أنتم؟ قالوا نفقد صواع الملك. قالوا الذي ضاع منا هو صواع الملك، صواعه صاع يعني كيه الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زائد. من جاء بهذا الصواع له حمل بعير زائد عنه، هذه هدية جعالة، يعطيه جعالة حمل بعير وأنا به زعيم. الزعيم يعني الزعيم هو القائم بالأمر المتمكن منه المنفذ له، فأنا ضامن لهذا الحمل البعير. قالوا فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أقسموا بالله تبارك وتعالى، يعني قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني علمتم أخلاقنا وصفتنا، ليس أول مرة نأتي، جئنا قبل هذا وما حصل منا أي يعني شيء من الإفساد في الأرض. ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني ما جئنا فقط إلا لشراء الطعام وما كنا سارقين، لم نتلبس يعني بسرقة ولم نكن من أهل السرقة. قالوا أي غلمان يوسف فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاء من كان منكم هو السارق إن كنتم كاذبين في قولكم هذا إنكم لستم سارقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاء، كذلك نجد الظالمين. قالوا جزاؤه يعني إذا وجدتم متاعكم عند أحد منا فهو جزاء، يصبح عبد يسترق. وهذا حكم، الحكم حكم السارق في بني إسرائيل، عند بني إسرائيل حكم السارق أنه يسترق، كما أخفى وسرق فإنه يصبح رفيقا لصاحب يعني المصروف. فأراد يوسف طبعا أن يأخذهم بتشريعه، وذلك أن التشريع تشريع ملك مصر في السارق ليس كذلك، في السارق يضرب الأرض يوهان ونحو ذلك ويخلف، أما في شرعة بني إسرائيل فإنه يسترق. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله، يعني من وجد السقاية وهذا الصواع في رحله فهو جزاء، فهو جزاء يعني رقيق، كذلك نجزي الظالمين، كذلك هذا الجزاء الشديد نجزي الظالمين. قال جل وعلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني اخفاء يوسف طبعا اخفاء الحيلة، ما جعل طول إلى يعني متاع اخيه وقال فتحوا جسم من هذا يبين لا العزين وين هذا العزين وهذه الدل حطينها وانما بدا في اوعيتهم كلهم واحد واحد فبدا في اوعيتهم يعني تفتيشها لان كان فيها هذا فبدا في اوعيتهم يفتشها قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعائه فتح اوعيه اخيه ووجد بعد ذلك طبعا يقول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف كذلك يعني كهذا الكيد الكيد هو الإيصال الضر بطريقة وقد صنع يوسف هذه الحيلة كلها حتى يختبر في أخاه ويختبر إخوانه في أخيه كذلك كما يعني اختبروا فيه كذلك الكيد الله يقول كدنا ليوسف يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي ألهمه وعلمه هذا الأمر ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دين الملك شريعة الملك شريعة ملك مصر لم تكن كذلك وهو الاسترقاب ولذلك لو فطت عليهم شرعة مصر وشرعة يعني ملك في هذا كان ضرب كهين فضح ثم بعد ذلك يعني لا يكون رفيقا له لكن لما سألهم عن شرعتهم يعرف شرعة بني إسرائيل وقالوا بها بأنهم استرق عند ذلك نفذ عليهم هذه الشرعة حتى يأخذ أخاه قال جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يدل على أن التشريع هو الدين إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء رفع الله تبارك وتعالى درجاته بهذا العلم الذي علمه وهذه النوع من الحيل التي صنعها إنما هي من هذا الشيء قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم فوق كل ذي علم عليم الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى وهو المعلم جل وعلا قالوا إن يسرق فقد ترك أخ له مثلا عند ذلك ظهرت مرة ثانية يعني نعرة الحسد والاتهام فقالوا إن يسرق يعني هذا بنيامين فقد سرق أخ له من قبل فقال بعض أهل العلم التفسير إنهم لاموا عليهم وقالوا أنتم يا أبناء راحيل أنتم السبب تجيبون من التهم وتجيبون من المشاكل وتجيبون من كذا وكذا وبدأوا في سبهم وشتمهم قالوا إن يسرق يعني هذا لا فقد سرق أخ له من قبل هو يوسف إما أن يكون هذا منهم اتهام له وقال بعض أهل العلم لا تسري يعني قصص لا لا لا أسرد لها إن هذه السرقة إنما كان عند جدته لأمه كان عندها صنم وأن أمه يعني أمرته بأن يسرق هذا الصنم منها حتى وأنه سرق هذا الصنم منها فإن يكن هذا من باب إنكار الملك يعني إن كان هذا يعني حق فهو من ذات إنكار منكر وليس سرقا فإن الأنبياء حتى في صغرهم هم منزهون عن الكبائر رويس النبي أن عليه السلام فلا شك أنه منزه عن الكبائر حتى قبل يعني الله تبارك وتعالى ينزه الأنبياء عن فصول الكبيرة ليس بعد النبوة وقبل النبوة كذلك منزهون أن يفعلوا شئنا الكبائر فالشاهد إما أن يكون هذا اتهام له وإما أن يكون يعني أمر من هذه الأمور على هذا النحو قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني يوسف قال جل وعلا فأسرها يوسف في نفسه يعني ما واجهوا بها وقال لهم من أنا يوسف ولم أسرق ونحو ذلك سكت عن هذا لأنه لن يأتي الوقت بعد ذلك الذي يعني يخبرهم عن شخصه ولم يبدها لهم لم يبدي هذا الأمر لهم ولم يستقصر منهم هذا وإنما قال لهم أنتم شر مكان بأخلاقكم وصفاتكم وطبعا ظهر شتائمهم بعضهم لبعض والله أعلم ما تصفون الله أعلم بما تصفون تصفون يعني أخاه هذا الأخ الذي نسبتموه وأنه سرق الله أعلم كان هذا الذي تقولونه يعني حقا أم لا عند ذلك يعني وصل بهم الأمر يعني شيئا يعني شديدا وقد ضيق عليهم، هذا الآن أصبح مستعد للسرقة، وأخوهم الذي قد عاهد وأباهم عهد أمام الله تبارك وتعالى أن يرجعوه وقعت له هذه المشكلة وهم لا يعرفون يعني بواطن الأمر. فتوجهوا إلى يوسف قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. خاطبوه استرحاما واسترضاء له يا أيها العزيز، وهو قد أصبح عزيز نصف شهر. إن له يعني إن لبنيامين هذا أبا شيخا كبيرا، يعنون إسرائيل عليه السلام، والشيخ يعني كبير منه هو شيخ كبيرا. فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا مكانه، وذلك أن هذا الولد يعني حبه حبا عظيما جدا، وقد بكى طويلا على أخيه، وإذا ذهب هذا الذي يحبه فهذا يعني تقع له مشكلة كبيرة. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، من المحسنين، وذلك أنه قد أكرمهم وآواهم وأعطاهم في المرة الأولى، رد لهم بضاعتهم في المرة الثانية، يعني أكرموا مفاجأتهم. فقالوا يعني أحسن إلينا، خذ واحد خليه مكانه، يعني استرقه بدل من يعني هذا، هو اللي نرد هذا للأسف. فعند ذلك طبعا هذا على غير ما يريد هو، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا مكانه، قال معاذ الله عياذا بالله أن نأخذ إلا من وجدنا مكانه، ما قال إلا من سرق، لأنه يعلم أنه ليس بسرق، وإنما تكلم بالمعاريض، قال إلا من وجدنا متاعنا، هذا الذي وجدنا متاعنا عنده هو الذي نأخذ. وهذه الكلمات تدل على الصدق، الذي وجدنا متاعنا عنده، ولو قال إلا من سرق لكان من اتهمه بالسرقة وهو ليس بسرق. إنا إذا لظالمون، يعني لو أخذنا هذا نأخذ يعني بريء في محل متهم. قال جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، لما استيأسوا منه يعني يأسوا منه في استرضائه واسترحامه أن يعفو عنهم أن يطلقهم، وجدوا أنه يعني لا مناص من أنه خلص هذا أخذ أخاه وعلى الصورة الظاهرة أنه استرقه وأنه أخذ بجريمته وجريمته، و خلصوا نجية، خلصوا يعني تخلصوا من زحمة الناس ومن الكلام وكذا، انحازوا وحدهم يتناجون في الأمر ويتكلمون يعني فيما بينهم ما الذي ينبغي عمله ونحن على هذه الحال. خلصوا نجية يعني يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ قال أهل العلم التفسير ما كبيرهم شمعون. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ يعني قد علمتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، عهد مؤكد من الله، يعني استشهد عليكم الله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، من قبل هذا قد فرطتم في يوسف، وذلك أن طبعا هنا قال فرطتم كلمة عامة، والتفريط هو التهاون، يعني تهاونتم في شأنه، والحال أنهم قد تعمروا عليه وأرادوا قتله وألقوا هذا الإلقاء في البئر. قال لهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، هذا كبيرهم ومقدمهم، قال لهم أنا لا أبرح الأرض، الأرض هنا أرض مصر، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. إما أن يأذن أبي، قال لهم أنا أحبس نفسي هنا وأبقى هنا في هذا المكان حتى يأذن لي أبي يقول لي ارجع، أو يحكم الله تبارك وتعالى بأي حكم، إما بأن يعني يكون هذا الأمر ملفق وتظهر براءته، أو إن يعني عزيز مصر يتكرم علينا ويطلقه، يعني يصير أي أمر من الأمور التي يحكم الله تبارك وتعالى. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال لهم ارى الان ان ترجعوا الى ابيكم وتقولوا يا ابانا بهذا الاستعصار ان ابنك سرق، ان ابنك اللي هو بنيامين سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول ما شهدنا عليه السرقة هذا إلا بما علمنا، وذلك أنهم قد رأوا أن يعني السرقة التقايا قد أخرجت من كيسه من متاعه. وما كنا للغيب حافظين، ما كنا للغيب حافظين لما هي. يعني لو كنا نعلم أنه يصير على أخينا هذا الأمر ما كنا أخذناه ولا أخرجناه. نعم، وكذلك أيضا ما كنا للغيب حافظين، نعلم هل هو سرق على الحقيقة أم لا، وإنما هذا الذي شاهدنا الأمر تم أمام يعني ناظرنا على هذا النحو، ولا نعلم إن كانت الأمر فيها يعني قصة أو أمر آخر، لا نعلم. وما كنا للغيب حافظين، وسائل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا بها وإنا لصادقون. قال له أرسل الناس يسألوا في القرية التي كنا فيها اللي هي قرية نصر، أرسل الناس هناك ليتحققوا لك من هذا الأمر، هل نحن صادقون يعني فيما أخبرناك وحملنا لك ولا. ثم اسأل القافلة كذلك العير التي أقبلنا فيها، أرسل لأنهم رايحين في قافلة في ناس كثير، اسأل في القافلة هذا، فإن هذا الخبر انتشر والكل رآه أمامه، واسأل أهل القافلة لتعلم وتتأكد من صدقه، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فقال يعقوب عند ذلك قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا. وهنا يتبين أن الأنبياء لا علم الغيب، فهنا خاف ظنه هنا يعني لم أخطأ في الظن هنا. وفي الأول يعني في شأن يوسف لما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بالفعل كانت قد سولت لهم أنفسهم أمرا فيما صنعوا في يوسف، وأما هذه المرة فهم صادقين بالفعل، يعني هذه المرة قد نقض الصدق لأبيهم، ومع هذا قال لما قوم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، والحال أنه هنا ما سولت لهم أنفسهم أمرا وإنما قد أخبروه بالصدق على وجهه. وهذا دليل على أنه يعني حتى الحد والظن للأنبياء ممكن يجي صح ممكن يجي غلط. ففي الأول بظنه وحده لما أخبروه في شأن يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم، بالفعل كان قد سولت لهم أنفسهم. وهنا لما جاءوا قال يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا بالغيب حافظين، واسأل العير التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم، هنا ما سولت لهم أنفسكم، وإنما هنا كانوا صادقين بالفعل، ولكن ظن يعقوب هنا لم يعني يتحقق فيه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل يعني صبري صبر جميل. الصبر الجميل هو الذي ليس فيه جدع ولا فيه شد ولا فيه شتم ولا فيه يعني إلقاء باللائم على أحد، وإنما يصبر ويكظم غيظه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا من أمله ويقينه في الله تبارك وتعالى أن يعني أبناءه الآن سيرجعون لهم كلهم، وقد ذهب الآن منه ثلاثة يوسف وبنيامين وشمعون أو روبين اللي هو بعض لم يقول هو روبين أكبرهم لأن كان هذا أشيخهم أكبر واحد فيهم، ومنهم قال كبيرهم يعني مقدمهم وشمعون، فهم ثلاثة الآن أصبحوا يعني بعيدين عنه كل بسبب من الأسباب. فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بالثلاثة جميعا إنه هو العليم الحكيم، والعليم يعني بأمري وأمر أبابه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع كل أمر فيه في نصابه. ثم قال جل وعلا وتولى عنهم، تولى عنهم يعني تركهم، لم يستفصل منهم، لم يبين إيش القصة، هل حل السرق بالفعل ولا لم يسرق، ما الذي قال كذا، وإنما تركهم وشأنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، وبيقص عيناهم من الحزن فهو كبير. وبالرغم انه قد ضاع له الان يعني ثلاثة من الولد الا ان يوسف هذا يعني اكبرهم هما عنده وذلك لمعزته عنده ومكانته وما كان يرجوه من يعني امر نبوته وعلوه وذلك بالرؤية كذلك التي يراها. فقد كان اصغر ابنائه واحبهم اليه وقال يا انت فمتأثر من الاسف والحسرة والالم حسر على شيء فات على يوسف. قال جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن بيضت عيناه ذهب بصره كف بصره من الحزن الحزن الشديد أثر في نظره فبيضت عيناه فهو كظيم. الكظيم هو الذي يكظم غيظه ولا يشكو لأحد ولا يعني لا يبث شكوى ولا يقول ولا وإنما حزنه في نفسه وفقط كاظم لغيره. قالوا أي أبناؤه له تالله لنفسه تذكر يوسف تالله يعني حلف بالله يحلف بالله تفتأ يعني لا تفتأ تذكر يوسف دائما يعني تفتأ بمعنى هنا تظل مستمر أي في الاستمرار تفتأ لا تفتأ تذكر يوسف تذكره دائما حتى تكون حرب أو تكون من الهالكين. الحرب هو الثاني الذي يفنى من شيء الذي تفنى أعضاؤه إما من الحزن أو من الحب أو من الكبر فهذا هذه الأمور فيه. فقالوا تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حربا يهلك هذا الحزن أو تكون من الهالكين من الميتين. فالحرب هو الشخص الذي تفنى أعضاؤه ويفنى بدنه من كثرة الهم والبكاء والحزن أو من الحب الشديد واحد يحب حب شديد حتى يسقط. قال أي لهم طبعا هم يحذروا بهذا أنت مالك ولا تحزن هذا الحب الشديد ولا تظل تذكر يوسف الذكر الدائم هذا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال لهم إنما ينحالي أشكو بثي. البث هو بمعنى ما يكون في الصدر وما يريد الإنسان أن يبثه لكن هنا لا يبثه وإنما جعله في صدره بثه حزنه. إنما أشكو يعني هذا الحزن والألم والحقر التي في صدري لله وحزني إلى الله إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. يعني لا ألومكم ولا أتحسر ولا أتفجع عندكم ولا أذكر يعني آلامي لأحد وإنما فقط أبث حزني وأشكوه لله تبارك وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله الذي لا تعلمونه وأعلم أنه سيعيد لي أبنائي مرة ثانية وذلك أنهم قالوا يوسف انتهى يعني يوسف خلاص انتهى أمره لا تظل تذكره انتهى يعني. فقال أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم علما عند الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر سأذكر يوسف وأعلم أنني سألتقي به يوم من الأيام. وهذا من ظنه الصحيح وطبعا هذا الظن ينبني على إحساسه بهذا وكذلك ما الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام والتي لا بد يعلم أنها رؤية لا بد أن تتحقق في يوم من الأيام. أكتفي عند هذا إن شاء الله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.